الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة عن بيوع حرمتها الشريعة أو البيوع المحرمة. فالبيوع جمع بيع، والبيع له تعريفات، منها أنه مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، وتعريفات أخرى كلها تدور يعني حول هذا المعنى أو قريبا منه. في مبادلة مال بمال، هذا المال قد يكون عينا وقد يكون شيئا في الذمة. في المبادلة في البيوع قد يكون المال إما شيئا يعني عينيا أو شيئا في الذمة، والعين قد تكون ثمنا وقد تكون مثمنا، قد تكون ثمنا وهو النقدين وما يقوم مقام وهو النقدان وما يقوم مقامهما، وإما مثمنا. فلذلك تكون عندنا أقسام، فمبادلة العين بالعين، ومبادلة العين بشيء في الذمة، ومبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة. طيب، في مبادلة عين بعين، عندما نبادل عين بعين قلنا العين إما تكون ثمنا وإما أن تكون مثمنا. فإذا بادلنا ثمنا بمثمن يعني هذا هو ما يستعمل فيه البيع كاستعمال خاص، فيكون البيع بمعنى مبادلة ثمن بمثمن. هناك مبادلة الثمن بالثمن، مبادلة الثمن بالثمن، مال بالمال، وهذا يسمى فرفد. وهناك مبادلة المثمن بالمثمن ويسمى مقايضة. فهناك يعني البيع، إذا أطلقنا البيع يعني يشمل هذه الأنواع كلها تكون داخلة فيه، ولكن البعض يعني يخرج الصرف والمقايضة ويجعلهما يعني تحت اسم مستقل غير البيع. طيب، بالنسبة للبيوع المحرمة، فمنها بيوع الغرر، من البيوع المحرمة بيوع الغرر. جاء النهي عنها في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب، ما هو الغرر؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الغرر هو المجهول العاقبة، الغرر هو المجهول العاقبة، فإنه من الميسر، فإنه من الميسر. فالغرر على هذا يعتبر يعني نوعا من الميسر أو نوعا من المقامرة. هناك تفريق بين الغرر والمقامرة ذكره الإمام القرافي رحمه الله في الفروق، فقال يعني ما خلاصتها أن الغرر هو ما لا يعلم فيه وجود العوض، أنك يعني تدفع مالا ولا تعلم أنك هل ستأخذ مقابل هذا المال أو قد لا تأخذ شيئا. فإذا كان هناك احتمال أنك تدفع المال ولا تأخذ يعني عوضا عن هذا المال الذي دفعته، فهذا هو الغرر. وأما المقامرة فأنك يعني تدفع مالا وأنت متأكد أنك ستأخذ عوضا عن هذا المال، لكن غير متأكد أن هذا العوض هل هو فعلا يساوي ما دفعت أو يعني أقل بكثير مما دفعت أو أكثر بكثير مما دفعت. فهذه تكون المقامرة، يعني أحيانا الإنسان يدفع مقابل زي بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وكذا كما سنذكر. فهنا يعني أنت تدفع مقابلا، دفعت ثمن طير في الهواء، قد يوجد الطير وقد لا يوجد، فتكون يعني فقدت مالك بالمرة. وأما في المقامرات يعني فأنت تدفع وتأخذ مقابلا، ولكن هذا المقابل يعني أنت وحظك قد يكون يعني أكثر بأضعاف مما دفعت وقد يكون أقل بأضعاف مما دفعت. الإمام مالك رحمه الله قال: تفسير الغرر أن يعمد إلى الرجل قد ضلت راحلته أو دابته أو غلامه، وثمن هذه الأشياء 50 دينارا، فيقول: أنا آخذها منك 20. يعمد إلى الرجل ضلت يعني دابته أو عبده أو راحلته أو كذا، ويقول له: يعني أنا أشتري هذا البعير الهارب، أشتريه منك 20، بينما هو ثمنه الحقيقي لو كان موجودا لكان 50، فيأخذه 20. فهنا إما أن يجد هذا البعير فيكون يعني اشترى ما يستحق 50، اشتراه 20، وإذا لم يجده يكون يعني قد خسر 20. طيب، الغرر يعني بناء على ذلك ينقسم إلى أنواع الغرر من البيوع المنهي عنها، وينقسم إلى أنواع، فمنها ما لا يقدر على تسليمه. من أنواع الغرر ما لا يقدر على تسليمه، أي مبيع لا يقدر على تسليمه فيكون منهيا عن بيعه، كالعبد الآبق والبعير الهارب والطير في الهواء والسمك في الماء ونحو ذلك. لكن طبعا الفقهاء عندما يقولون السمك في الماء يعني لا يقصدون بذلك يعني إذا كان الماء مثلا قليلا في طف أو إناء أو كذا وفي سمك، هذا لا يمنع يعني من بيعه. وكذلك يعني أباحوا بيع السمك إذا كان في ماء مملوك، وهذا الماء المملوك رقيق لا يمنع مشاهدة السمك ويمكن يعني الإمساك به واصطياده. إذا توفرت هذه الأمور أصبح يعني مقدورا على تسليمه فلا يمنع بيعه، ولكن الممنوع اللي هو بيع السمك في ماء غير مملوك أو ماء لا يمكن مشاهدة السمك يعني من خلاله، أو يعني غير متأكد من إمكانية يعني اصطياده أو عدمه أو كذا، فيكون منهيا عنه لما فيه من الغرض، وهو يعني عدم القدرة على التسليم. ها هنا طيب، من أنواع الغرر المنهي عنه أيضا المعدوم والمجهول. أي شيء معدوم أو مجهول فإنه ينهى عن بيعه. والمعدوم والمجهول هذا أيضا أنواع كثيرة وصور شتى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنقيص على بعض هذه الصور والأنواع، ويلحق بها كل ما أشبهها من المعدومات والمجهولات. فمن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، من البيوع المنهي عنها لأجل الغرر. ونوع الغرر هنا أنها يعني معدومة أو مجهولة أو كذا كما سنوضح. الملامسة والمنابذة، والحديث في الصحيحين، وقد أجمع العلماء على تحريم هذين البيعين. أجمع العلماء على تحريم هذين البيعين، الملامسة والمنابذة. ما المقصود بالملامسة؟ قالوا: الملامسة أن يبيعه شيئا لا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع، شيء غير مشاهد يعني مشاهدة بالتفصيل، قد يراه يعني ظاهريا لكن لا يدري داخله مثل الثوب يعني مطوي مثلا وكذا، ولا يدري صفته على التحديد. فيعني متى يقول له: أي ثوب لمسته فهو لك مثلا بدرهم، فالثوب الذي يلمسه له بدرهم، وقد يكون هذا الثوب عندما يفتحه ويقلبه ينظر فيه أو كذا لا يجده على الصفة التي يريد، وقد لا يساوي يعني ما دفع فيه. والمنابذة أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته بكذا، فيشتريه قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. النبذ والطرح يعني والإلقاء، فيقول: أي ثوب نبذته إليك أو أي ثوب نبذته إلي فهو بكذا، فيلقي إليه ثوب. عنده ثياب مثلا ومشترين، وهو يلقي الثياب هكذا يعني كل واحد هو نصيبه، الثوب الإيدي في يده يكون 10 دراهم، بينما الثياب يعني منها ما يسوى درهما ومنها ما يسوى 100 وأقل وأكثر وكذا، فيكون يعني قد دفع مالا وأخذ يعني ما لا يساوي ما دفع أو يساوي يعني أضعاف ما دفع فيه. كذلك من البيوع المنهي عنها لأجل الغرر أيضا ولأجل ما فيها من الجهالة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، وله تفسيرات، فسر بيع الحصاة بتفسيرات، فقيل هو أن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، يقول ارمي هذه الحصاة، يكون عنده ثياب أو بضائع، يعني الثياب طبعا على سبيل التمثيل يعني أي بضائع يعني مباعة، ويعطيه حصاة ويقول له ارمي هذه الحصاة، أي ثوب وقعت عليه أو أي يعني سلعة وقعت عليها هذه الحصاة فهي لك إيه بدرهم أو بدينار أو بكذا على ثمن معلوم يعني يتفقان عليه، فهذا طبعا منهي عنه للجهالة. ومنها من تفسيرات بيع الحصاة أن يقول بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها، يقول يعطيه حصاة مثلا يكون بائع أراضي فيقول له ارمي هذه الحصاة، ويعني حدود الأرض التي اشتريتها يقول له مثلا هدفع مثلا 5000 أو 10000، هذه قيمة أرض حدودها ما تبلغ الحصاة، قد يرميها ويقدر الله مثلا أنها تسقط يعني قريبا منه فيكون اشترى مترين ولا 3 أمتار، وقد يعني يرميها فتصل يعني بعيدا ويكون اشترى 100 متر، فإذا هو دفع يعني مبلغا معلوما من المال ولا يدري مقابله من الأرض يعني هل هو يساوي ما دفع أو لا يساوي. ومن تفسيرات بيع الحصاة أن يقول بعتك هذا بدرهم على أني متى رميت الحصاة وجب البيع، يقول بعتك هذا بدرهم على أني متى رميت الحصاة وجب البيع. وهنا طبعا التعليل في النهي عن هذا البيع ما فيه من قطع خيار المجلس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا، فمن حق كل من المتبايعين فسخ البيع قبل التفرق، لكن إذا قال يعني متى ما رميت الحصاة فقد وجب البيع فهذا قطع لخيار المجلس ومنع لهذا الخيار، فهذا لا يدخل في الغرر على هذا التفكير الأخير يكون بيع الحصاة منهيا عنه لأجل أنه يقطع خيار المجلس. لكن التفسيرين الأول والثاني اللي هو أي ثوب يعني وقعت عليه الحصاة فهو لك بدرهم أو ارمي هذه الحصاة في الأرض يعني ولك مقدار ما بلغت أو كذا، هذا يكون بقدر الجهالة يعني نعم، فيكون في داخلا في الغرر. من ضمن بيوع الغرر أيضا المخاضرة اللي هو بيع الزرع الأخضر أو الثمار الخضراء قبل بدو الصلاح. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخاضرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة، فقالوا المحاقلة هي بيع الزرع بحب من جنسه، بيع الزرع بحب من جنسه، طبعا هنا هيكون التعليل في المنع من المحاقلة ما فيه من الربا، بيع الزرع بحب من جنسه يعني بيع مثلا ذرة أو أرز أو نحو ذلك يعني، فيبيعه بحب من جنسه، بيع الزرع الذي الرطب بحب من جنسه يابس، فهنا فيه ربا لعدم العلم بالتماثل، ويقولون يعني عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فيكون يعني باع ربويا بجنسه مع التفاضل يعني أو عدم العلم بالمماثلة في الوزن. وأما المخاضرة فهي بيع الزرع قبل بدو صلاحه. في موضوع بيع الزرع قبل بدو الصلاح، في موضوع بيع الزرع قبل بدو الصلاح فيه تفصيلات يعني، فقالوا ينقسم يعني بيع الزرع قبل بدو الصلاح ينقسم إلى 3 حالات. طبعا أولا قبل بدو الصلاح، الصلاح فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أن يحمر ويصفر، وقال يرجع في ذلك يعني إلى العرف، والفقهاء طبعا يفصلوا ذلك حسب نوع الحبوب أو نوع الثمار أو الفاكهة أو كذا، فهناك يعني أشياء متعارف عليها في كل نوع من أنواع الزروع متى يكون يعني قد بدأ صلاحه وصار يعني صالحا للاستعمال والانتفاع به. فبيع الثمر قبل بدو صلاحه له 3 حالات. حالة الأولى أن يبيعه بشرط التبقية، فهذا لا يصح إجماعا يعني منهي عنه إجماعا أن يبيعه بشرط التبقية، يعني أن البائع يشتري الزرع قبل بدو صلاحه ويشترط المشتري يشترط على البائع أن يبقيه على الأشجار أو يبقيه في يعني يبقي الزرع يعني في أرضه أو يبقي الثمر على الشجر حتى يبدو صلاحه ثم يأتي لحصده. فإذا اشترط تبقيته فهذا يعني ينهى عنه إجماعا. النوع الحالة الثانية أن يبيعه بشرط القطع، يعني يشتري زرعا قبل بدو صلاحه ويشترط البائع على المشتري يعني أحدهما على الآخر أنه يقطعه فور شرائه، يأخذه على حاله، ويأخذ الحب أخضر ويعني أول ما يشتريه سيقطعه ويجزه ويأخذه وينصرف يعني به على حاله، فهذا يصح إجماعا، هذا مباح إجماعا وبيعه صحيح في هذه الحالة. قالوا لزوال العلة، لأن العلة في النهي عن بيع الزرع قبل بدو صلاحه، قالوا العلة فيها هي خشية أن يمنع الله تعالى الثمرة من هذا الزرع الذي لم يبدو صلاحه بعد، قد يقدر الله تعالى ألا يصلح هذا الزرع، هو اشتراه يعني قبل بدو صلاحه على أمل أنه يصلح وينضج يعني ويصبح صالحا للانتفاع، فقد يقدر الله يعني آفة على هذا الزرع ولا ينمو ولا يصلح. ففي هذه الحالة يعني إذا باعه بشرط القطع فقد زالت العلة فيباح إجماعا. طبعا هذه العلة مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. والله يعني هو طبعا هذا على مز... نعم نعم هو طبعا هو المتصور يعني أن المشتري إذا اشترى يعني زرعا قبل بدو صلاحه على شرط القطع، المتصور يعني أنه لا يفعل ذلك إلا وهو يمكن الانتفاع به بصورة ما يعني على هذا الوضع. طبعا إمكانية الانتفاع طبعا الحالة الثالثة بيع مطلق بدون شرط التبقية وبدون شرط القطع، يعني باعه زرعا قبل بدو الصلاح وما جاب سيرة أنه سيأخذه فورا ولا سيبقيه على الثمر، فهذا نوع من البيوع باطل عند مالك والشافعي وأحمد لعموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وجائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا هناك تفصيلات أخرى في هذا الموضوع اللي هي مسألة يعني من الصور التي ذكرناها هي في بيع الثمار مفردة بدون الأصول ولغير مالك الأصل، يبيع الثمار بدون الأصول بدون الأشجار، يبيع الثمار بدون الأشجار ويكون البيع لغير مالك الشجرة. طيب هناك طبعا صورة أخرى اللي هي إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها لكن مع أصولها، يعني باع الثمار بالأشجار قبل بدو الصلاح فهذا جائز إجماع. وصورة أخرى إذا باع الثمار قبل بدو الصلاح لمالك الأصل، وباع الثمار بدون الأصول لكن باعها لمالك الأصل، يكون هو مالك الثمار وشخص آخر مالك للأصول، فباع الثمار لمالك الأصول قبل بدو الصلاح، فهذه يعني فيها خلاف يعني في المذاهب، في مذهب أحمد روايتان وفي مذهب الشافعي أيضا قولان، والإمام مالك في المشهور عنه يعني الجواز، والجواز هو كما ذكرنا يعني رواية عن أحمد وقول في مذهب الشافعي، والقول الثاني هو المنع لعموم النهي. طيب من ضمن البيوع المنهية عنها لأجل الغرض أيضا بيع حبل الحبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، الحديث في صحيح البخاري، وطبعا هذا الحديث كما لا يخفى عليكم يعني مروي بسلسلة الذهب اللي هي يعني مالك عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعد ذلك هو أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وقالوا هذا هو الحديث الوحيد الذي رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هناك حديث يعني كثيرة رواه أحمد عن الشافعي لكن عن غير مالك، أو يرويها الشافعي عن مالك لكن لا يرويها عنه أحمد أو كذا، لكن هذا الحديث الذي رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن النجش، ونهى عن المزابنة، ونهى أن يبيع الرجل على بيع أخي فيه، يعني حديث كله في بيوع منهي عنها، سنذكر يعني بقيتها إن شاء الله. فما المقصود بحبل الحبلة؟ فقالوا يعني هو النهي عن بيع الحمل، الحبل هو الحمل، فقيل يعني هو النهي عن بيع الحمل أو بيع حمل الحمل، يعني ما يحمل به النتاج، يعني تكون الناقة حاملا أو الشاة حاملا في الوقت الراهن، فيقول له إما أن يبيع الحمل نفسه أو يقول له يعني إذا ولدت وكان هذا المولود أنثى ثم حبلت فيبيعه الحبل الذي تحبل به الحبلة. ففي زباع الحمل الموجود القائم فهنا تكون العلة هي الجهالة، لأن الحمل الآن هو موجود ليس معدوما ولكنه مجهول، لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى أو سمين أو نحيف أو صحيح أو معيب أو كذا. طبعا هذا في يعني في الدواب وفي الماشية وفي الإماء كذلك يعني أيضا، فيكون العلة هي الجهالة. وأما إذا كان بيع ما يحمل به الحمل فتكون العلة أنه معدوم ليس موجود، وقد يوجد وقد لا يوجد. وقيل أيضا في تفسير النهي عن بيع حبل الحبلة، قالوا في تفسيره أيضا أن يكون ذلك شرطا في البيوع، يعني في يكون يعني شرطا في آجال البيوع، يعني أو أجلا من آجال البيوع، بمعنى أنه يقول له مثلا يكون موعد تسليم الثمن موعد الحمل، يقول له إذا حملت الناقة أعطيتك الثمن أو أعطيتك المبيع، يكون البيع شيئا آخر، الثمن المثمن شيئا آخر، ولكن فقط حمل ناقة معينة أو كذا يجعل أجلا في البيوع، إما أن يجعل أجل الحمل نفسه أو حمل ما يحمل به الحمل، فجعلوا ذلك أجلا في البيوع فينهى عنه أيضا لما فيه من جهالة هذا الأجل، قد لا تحمل وقد يعني لا يتحقق يعني هذا الأجل. كذلك مما ورد في هذا حديث من مراسيل سعيد بن المسيب رواه مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، نهى عن بيع المضامين والملاقيح. طيب المضامين والملاقيح، ففسرت المضامين فسرت بالحمل، أو الملاقيح فسرت بالحمل اللي هو ما في البطون، وأما المضامين فقالوا هو ما في أصلاب الفحول اللي هو عسب الفحل، فالملاقيح هي الحمل وتكلمنا عنه، والمضامين اللي هو عسب الفحل ما في أصلاب الفحول. وقالوا أيضا في تفسيره هو ما يضربه الفحل في عانه أو في أعوام، يعني النوق التي تحمل من فحل معين فيبيعه إياها. بالنسبة لعسب الفحل من الإنسان يعني يأخذ أجرة على يعني هذا الشخص عنده ذكور من الغنم أو الإبل أو كذا، فيعطي الفحل لإنسان آخر عنده إناث من الإبل أو الغنم أو كذا من أجل أن يلقحها، من أجل أن يلقحها وتحمل منه. فعتب الفحل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عتب الفحل في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم، وقال عتب الفحل خبيث. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الجمل. فلأجل هذه الأحاديث الجمهور يعني منعوا من ذلك وحرموه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأباحه مالك في رواية عنه. طيب ما هو التعليل؟ فقالوا التعليل في ذلك إما الغرر لأن ضراب الفحل قالوا متوقف على صحته ورغبته، وقد في هذا الأمر يعني وقد يحصل وقد لا يحصل، ولأن المتعاقد عليه هنا هو ماء الفحل يعني مني الفحل أو كذا، وهذا شيء يعني مجهول لا يدرى يعني وجودها وحقيقتها أو كذا. وقيل في التعليل أيضا وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياه خبيثا، قالوا لأنه يعني شيء ينبغي أن يترفع المسلم يعني عن طلب العوض فيه، يعني قالوا هذا شيء ينبغي أن يترفع المسلم عن طلب العوض فيه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى يتعاطاه الناس فيما بينهم بلا مقابل ولا يمنعه أحد يعني. نعم. لا لا القصد لا يا شيخ لا ليس القصد هذا، ولكن يلقح الماشية يعني. أنا ذكرنا واحد عنده ذكور، هو الملاقيح يعني فسرت بما في البطون اللي هو الحمل الذي في البطن، والمضامين اللي هو ما في أصلاب الفحول. ما في أصلاب الفحول تشمل أمرين يعني، إما ما يعني ما يضربه الفحل في عينه هذا أو كذا النوق التي تحمل منه، أو عصب الفحل اللي هو يعني تلقيح. الله يبارك فيك. لا هو يعني طبعا بعد استاذ فضيلة الشيخ يعني هو القصد ان حتى يعني لو عرف يعني عن طريق الاشعة وكذا مثلا صفة الحمل وانه ذكر او انثى وانه حي او ميت او كذا، لكن يظل يعني غير مقدور على تسليمه، ووقت التسليم يعني هو لن يسلمه وهو في البطن يعني كما هو، يعني وقت التسليم الحقيقي لهذا النبي وقت الولادة، وقد تجد أشياء وقت الولادة يعني قد يولد ميتا، قد تتغير صفته، قد كذا. بالنسبة لارتفاع الثمن بسبب الحمل هذا لا بأس فيه، يعني بيع الناقة الحامل مع كونها يعني تباع أكثر من قيمة الناقة الحائل اللي غير الحامل، فهذا لا بأس به. واغتفر هذا، قالوا ان هذا من باب التبع يعني من ضمن القواعد الفقهية يعني انه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويقول التابع تابع ويعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر يعني في الاستقلال او كذا. فبيع الحمل في حد ذاته لا يجوز على انفراد، لكن بيعه تبعا للناقة الحامل وجعل يعني الحمل هذا له عوض في الثمن، يعني لو ناقة غير حامل كانت هتباع مثلا بدرهمين، لو هي حامل هتباع بثلاثة أو بأربعة، فإذا هنا الحمل يعني قدرت قيمته يعني في الصفقة بدرهم أو درهمين أو كذا، لكن مع ذلك اغتفر لأنه تابع والتابع يعني يغتفر فيه هذا. نخليها بعد الدرس. حاضر إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. الله يزيد. طيب من ذلك أيضا من ضمن البيوع التي نهي عنها لأجل الغرر، بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والمسك في الفأرة اللي هي وعاء المسك، والنوى في التمر والبيض في الدجاج وغير ذلك، يعني صور عديدة كلها يعني تدور حول نفس المعنى اللي هي عدم القدرة على التسليم أو أنه فيها جهالة، وطبعا فيها يعني البعض يعني يبيحها في صور معينة أو في حالات بقيود معينة، وتجد من هذه القيود يعني تخرجها عن الجهالة وتعيدها يعني إلى كونها شيئا معلوم. طيب الخلاصة يعني أن بيع الغرر منهي عنه كما ذكرنا، والقاعدة في الغرر يعني أن الغرر المنهي عنه هو كل غرر ظاهر مقصود، كل غرر ظاهر مقصود، وأما الغرر اليسير غير المقصود فيغتفر، الغرر اليسير غير المقصود فيغتفر، يعني الغرر يكون يعني إذا فيه من الجهالة اليسيرة ببعض التفصيلات الدقيقة التي لا تؤثر عادة في المبيع يعني ولا يضر يعني عدم العلم بها أو كذا، هذه يعني يعفى عنها وتكون يعني يسيرة. فالمطلوب يعني في المبيع يعني ألا يكون مجهولا من جهة جنسه ولا من جهة نوعه أو عينه أو ذاته أو صفاته أو مقداره أو أجله أو كذا، كل هذه الأشياء لابد وأن تكون معلومة في المبيع. بالنسبة لبيع المعدوم أيضا هناك يعني من التفصيلات التي ذكر الفقهاء في هذا أنه يفرق بين المعدوم الذي يعني يجهل وجوده في المستقبل فهذا يحرم يعني مطلقا، وقد يباح بيع المعدوم في بعض الصور أو الحالات إذا كان متحقق الوجود في المستقبل ويعني يكون مقدورا على تسليمه وقت التسليم. ومن هذا النوع بيع السلم فهو معدوم موصوف في الذمة، يعني بيع السلم بيع أباحه الشرع، وذلك أن الإنسان يدفع الثمن مقدما ويأخذ السلعة فيما بعد، وقد السلعة تكون معدومة وقت البيع، فهذا من المعدوم. ولكن إذا وصف يعني بصفات يعني مزيلة للجهالة وعلم يعني صفته قدره جنسه نوعه كذا ومقدور على تسليمه وقت السداد وكذا فيكون مباح. طيب هناك طبعا أنواع من البيوع، هناك بيوع يعني نهي عنها لأجل ما فيها من الربا من أسباب يعني تحريم البيوع، البيوع التي فيها ربا، والربا كما قال سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في البيوع الإباحة إلا ما استثني والربا حرمه الله تعالى. والربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا عند مبادلة يعني ربوي بجنسه فهنا يشترط شرطان وهما التماثل والتقابض في المجلس، إذا لم يحصل التماثل فهذا يسمى ربا إيه؟ ربا الفضل، وإذا لم يحصل التقابض في المجلس فهذا يسمى ربا النسيئة. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا بدل يعني ربويا بربوي آخر يعني بجنس ربوي آخر ففي هذا مثل مبادلة الذهب بالفضة أو كذا، فهنا لا يشترط التماثل ولا يكون فيه ربا فضل ولكن يكون فيه ربا نسيئة إذا يعني لم يحصل التقابض. ما هي العلة في هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهناك طبعا أقوال عديدة ومناقشات يعني لا تخفى عليكم في مسألة علة الربا، ولعل يعني من أرجح الأقوال في التعليل أن العلة في النقدين مطلق الثمنية، يعني أنها أثمان بحيث يقاس على النقدين على الذهب والفضة، يقاس عليها كل يعني ما اتخذه الناس أثمانا من دولارات ريالات جنيهات كذا، واعتبر الفقهاء يعني كل عملة من العملات يعني جنسا بذاته، فإذا بادل مثلا دولارات بدولارات، دولارات مثلا أمريكية بدولارات أمريكية، ففي هذه الحالة يشترط يعني التماثل والتقابض. أما إذا بادل مثلا دولارات بجنيهات أو بريالات أو كذا فهنا لا يشترط التماثل يعني في العدد ولكن يشترط التقابض في المجلس. والعلة في البر والشعير والتمر والملح، بعض الفقهاء قالوا الطعم وبعضهم قال الاقتيات والبعض قال الكيل والوزن والبعض قال الطعم مع الكيل والوزن. لا لا، هذا الأرجح أنها مطعومات مكيلة وموزونة بحيث يعني يقتصر في الربا على يعني الشيء المتيقن فيها يعني أنها مطعومات مكيلة وموزونة، فإذا كانت مطعومات غير مكيلة أو موزونة فلا يجري فيها الربا، وإذا كانت موزونات غير مكيلة ولا موزونات أو مكيلات غير مطعومة فلا يجري فيها الربا، زي الأشنان والصابون مثلا لا ربا فيه لأنه رغم أنه مكيل إلا أنه غير مطعوم، والبطيخ مثلا هذا مطعوم ولكنه غير مكيف فلا يجري فيه الربا. من البيوع التي نهي عنها لأجل الربا المزابنة، المزابنة وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، فهذه المزابنة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والتعليل هو الربا لأنه الرطب هذا يعتبر من جنس التمر، فمبادلة يعني ربويا بجنسه مع عدم تحقق المماثلة. ورخص في العراية، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، هذا استثناء من النهي عن المزابنة، وطبعا لها تفصيلات عن هذه لضرورة الفقراء. بعض الفقراء يكون عندهم التمر، يكون عندهم تمور يعني مدخرة، وكثير من الأحيان تكون هذه التمور من صدقات أو كذا، وعندهم كمية يعني كبيرة من التمور ولهم حاجة في أكل الرطب على النخل، وليس عندهم مال يشترون به الرطب، فالفقراء اشترطوا شروطا يعني منها ألا يكون عندهم نقود يشتري بها الرطب، وأن تكون في حدود 5 أوسق، وأن تباع بخرصها، والخرص اللي هو التقدير أنه يقدر يعني ما على الشجرة يعني إذا يبس وجف يعني كم يخرج منه من الرطب، ويبادله بمثله من الرطب من التمر الجاف، كم يكون تمرا يعني الرطب الآن على النخلة، فيأتي الخارص إنسان خبير يعني عنده خبرة في هذا المجال، فينظر النخلة ويقول لك هذا الرطب الذي على النخلة الآن إذا جف ويبس وتحول إلى تمر سيكون في حدود مثلا 10 أوسق، أو في حدود مثلا 3 أوسق، أو في حدود كذا، فإذا حدد المقدار وكان أقل من 5 أوسق يمكن إيه مبادلته يعني بمثله من التمر. من البيوع المنهي عنها لأجل الربا بيع العينة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العينة، وهي بيع السلعة بثمن مؤجل وشراؤها بأقل منه حالا لأنه ذريعة إلى الربا. بيع السلعة بثمن مؤجل وشراؤها بأقل من هذا الثمن حالا. فالعينة هي يعني نوع من التحايل على الربا، لأن الغرض في العينة يعني الإقراض والاقتراض، السلعة يعني غير مقصودة في البيع وإنما المراد به المال. يعني مثلا يعني لو أنا لي غرض مثلا أخذ مثلا يعني $1,000 نقدا، وأرد هذه $1,000 ب2000 بعد سنة مثلا، فأريد $1,000 نقدا وأردها 2000 بعد سنة، ماذا؟ فتحايل على ذلك يعني مثلا آتي للشيخ محمد موسى مثلا وأقول له يعني اشتري مني هذه الساعة $1,000 نقدا، فأعطيه الساعة ويعطيني إن شاء الله هذا قصده، يعطيني $1,000 نقدا، بعد ما أخذ $1,000 نقدا الآن الساعة الآن معه وأنا أخذت $1,000 وهو أخذ الساعة، بعد ذلك أقول له طيب الساعة التي معك هذه سأشتريها منك ب2000 أعطيك إياها بعد سنة، وأسترد الساعة مرة أخرى وعلي 2000 بعد سنة. إذن الذي حصل الآن أني أخذت 1000 وسأردها 2000 بعد السنة، والساعة بالصراحة جت ويعني وغير مقصودة في البيع، كان ممكن بدل الساعة كان ممكن قارورة الماء ولا كأس الشاهي ولا أي شيء، يعني فقط مجرد حيلة، لا حصل بيع ولا حصل شراء ولا هو مقصود. لكن يعني يباح التورق على الراجح يعني من أقوال الفقهاء أنه يباح التورق، والتورق صورة يعني تشبه العينة من بعض الوجوه، ولكن الفرق بينها أنها يعني ما تتم بين شخصين وإن لا يكون فيها يعني نوع من التحايل على الربا، وإنما الإنسان له غرض يعني في الحصول على مال، له الغرض في الحصول على مال وليس يعني هناك من يقرضه أو كذا، فيذهب ويشتري سلعة بأجل يشتري سلعة بأجل من زيد ثم يبيعها لعمر نقدا بأقل من هذا الأجل، يروح يشتري سلعة مثلا بعشرة آلاف بالتقسيط، وبعد ما اشترى من زيد وبعد ما أخذ السلعة من زيد بعشرة آلاف بالتقسيط يروح يبيعها لعمر مثلا بخمسة آلاف نقدا، فهو الآن يعني أخذ خمسة آلاف نقدا والتزم في ذمته بعشرة آلاف يعني تقسيطا يقسطها. لكن حصل في التورق يعني حقيقة البيع والشراء، وفيه مصلحة يعني للمسلمين، التورق أنه يعني مصلحة للبائع وللمشتري، للبائع فيها تيسير عليه إيجاد يعني سد لحاجته، وللمشتري أن ذلك يسبب يعني توفر السلع برخص، يعني وأنه عندما يوجد متورقون يعني يبيعون السلع يكون مستعجلين يعني محتاجين إلى النقد فيبيعونها رخيصة والناس يعني ينتفعون بها، ويكون حصل بيع وشراء يعني بالنسبة للشخص الثالث هذا ليس متواطئا مع يعني عمرو هذا ليس متواطئا مع زيد، ولا هي يعني عملية فيها تنسيق أو اتفاق مسبق أو كده. من البيوع المنهي عنها بيع المبيع قبل قبضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. بيع المبيع قبل القبض، والقبض يرجع فيه إلى العرف، يعني تعريف القبض أو كيفية القبض هذا يرجع فيه إلى العرف، فقبض كل شيء بحسبه، فبالنسبة لقبض الطعام المكيل أو الموزون يكون بتيله ووزنه ونقله من المكان الذي هو فيه، وقبض الدار يكون يعني بالتخلية يعني بينه وبين هذه الدار ونحو ذلك، يعني فالقبض في كل شيء بحسبه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل استيفائه، فقال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقالوا التعليل في هذا أنه من ضمان البائع قبل الاستيفاء، فلا بد من القبض حتى يدخل في ضمان المشتري ثم يبيعه، إن المبيع قبل القبض قبل أن يقبضه المشتري ولا يزال موجودا عند البائع فهو في ضمان البائع، فليس له أن يبيعه قبل أن يدخل في ضمانه، إذا قبضه المشتري دخل في ضمانه ثم بعد ذلك يسمح له أن يبيعه. فالحديث الذي ورد هو في الطعام، وهناك حديث آخر، الحديث اللي هو المتفق عليه في الطعام، هناك حديث آخر هو حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل مكة فقال انههم عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا، قال انههم عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا. والحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. الآن يعني حصل خلاف في التوفيق بين هذين الحديثين، إنهاهم عن بيع ما لم يقبضوا، والحديث الآخر يعني خصه بالطعام، خص النهي بالطعام، فهل يحمل هذا على هذا ويقال يعني النهي فقط عن بيع الطعام قبل قبضه وما كان غير الطعام فيسمح ببيعه قبل قبضه، أو أنه في كل مبيع؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله يباح بيع غير الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، الإمام أحمد خص النهي بالطعام المكيل أو الموزون، فقال يعني الطعام المكيل أو الموزون هو الذي لا يباع قبل قبضه، وأما ما عداه فيباح. والإمام مالك رحمه الله يعني خصه بالمأكول والمشروب بغض النظر عن كونه مكيلا أو موزونا أم لا، فقال الطعام يعني يشمل كل مأكول ومشروب بغض النظر عن كونه مكيلا أو موزونا أو غير مكيل أو موزون. وأما الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى فمنع بيع أي شيء قبل قبضه، واستثنى أبو حنيفة العقار، فقال العقار بالذات يعني يباح بيعه قبل القبض وما عداه لا بد من قبضه قبل البيع. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فمنع من بيع أي شيء قبل القبض. ومن حجة يعني الذين قالوا بجواز البيع قبل القبض ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدلها الدنانير، وبالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فقال: لا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. هنا طبعا وجه الاستدلال من الحديث أن هنا أنه يعني حتى لهنا صرف، والصرف كما ذكرنا في بداية المحاضرة يعني يدخل في تعريف البيع، في بعض تعريفات البيع أنه يكون داخل يدخل فيه الصرف كصورة من صور البيع. فهنا الذي حصل أنه اشترى إبلا بدراهم، يعني مثلا اشترى إبلا بمئة درهم، وقبل أن تتحرك الإبل يعني من مكانها قبل أن يحوزها لسه قبل ما يسلم مثلا المئة درهم، يعني جاي يطلع مئة درهم ما وجدش معه دراهم، ولكن وجد معه دنانير. فكان الدرهم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم بعشرة دراهم بدينار، وبعد ذلك تغير سعر الصرف، يعني قالوا في زمن عمر رضي الله عنه صار الدينار باسم عشرة درهما. فالمهم مثلا كان يعني اشتراه بمئة درهم وجاء يطلع دراهم ما وجدش معه دراهم، لكن وجد معه دنانير، فقال لك عندي مئة درهم خذ بدلها ايه عشرة دنانير. فهنا عملية الصرف هذه حصلت قبل ايه قبض الإبل، حصلت عملية الصرف قبل قبض الإبل. فقالوا ما دام حصل يعني الصرف وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبض الإبل، فبالتالي لو بدل الصرف هذا راح باعه لشخص آخر. فقالوا هذا يعني يعتبر نفس الشيء، إنه يعني تصرف في يعني في المبيع قبل القبض، يعني لأنه ليس طعاما مكيلا أو موزونا. قال: إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، يعني بشرط العملية اللي هي مبادلة الدراهم بالدنانير هذه، تقدر الدراهم ما كان يسويها من الدنانير ويعني يدفعها. حاضر سهم. الصورة الواحد اشترى إبل، قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، يعني الآن تاجر إبل ومشتري، تاجر الإبل قال هذه الإبل مثلا تسوى مئة درهم، خلاص. فالمشتري قال اشتريت هذه الإبل بمئة درهم، الآن هذه الصفقة رقم واحد تمت. فبعد ما اشترى مئة درهم قال له طيب بدل الدراهم، بدل مئة درهم خذ عشرة دنانير، هي عشرة دنانير تساوي مئة درهم، فرح أعطاه بدل قبل قبض الدراهم، معتقش قبض الدراهم، مش دفع مئة درهم وبعد ما دفع مئة درهم رح حصل مبادلة الدراهم بالدنانير، لا يعني بدلت الدراهم بالدنانير قبل قبض الإبل أصلا. فقال يعني ما دام هنا حصل الصرف قبل قبض المبيع الأول، حصل الصرف يعني، فقال يلحق به يعني البيع بصفة عامة. نعم بس تمت صفقة يعني. هو يعني القصة أنه ما قبض الإبل، يعني ما قبض حازها وأخذها ونقلها إلى رحاله وكذا. لا ما هو اشترى الإبل بالدراهم يعني. نعم نعم نعم نعم نعم أحسنت. نعم قالوا أنا بيع لك الدراهم اللي ما قبضتهاش بالدنانير للغاية، كأنه باع ملك باع شيئا في الذمة يعني. نعم ليس البقية نرجع حضرتك مزبط من البقية. نحن قلنا القبض في كل شيء بحسبه يعني، وعلى مذهب يعني الإمام الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أن الأرض والعقارات وكذا، الأرض عند الشافعي وكل شيء يعني إلا العقار عند أبي حنيفة يحرم بيعه قبل قبضه. نعم منكم نستهل. نعم. هم يقولون يعني القبض في البيت التخلية يعني، فإذا خلى بينه وبينه يعني يبدو والله أعلم أن تسجيل الإجراءات الرسمية يعني هذه يعني ليست ضرورية يعني والله أعلم في القبض الشرعي يعني شرعا يعني ما يلزمه التسجيل لو أنه اشترى بيته ما سجله باسمه. نعم يعني الشرع ما يلزم تسجيل يعني لو اشترى بيته ما سجله فهو شرعا يعني ملزم بهذا البيع ما يستطيع أن يتخلى. نعم يعني التسجيل هذا لحفظ الحقوق وكذا، لكن يعني لو هنا يعني شرعا لو قاضي شرعي وهناك مثلا شهود او اثباتات يعني تدل على حصول البيع وخلى بينه وبين البيت ولم يسجل يعني في الاوراق الرسميه فشرعا يكون هذا البيع نافذا يعني. طبعا لا شك. نعم بس القصد انه حتى لو قبل التسجيل يعني خلى بينه وبينه وبعدين يعني اجل اجراءات التسجيل حتى مثلا ما يكون فيها نفقات يعني اهم تسجيل يكون فيه نفقات بدل ما تحصل نفقات مرتين يعني حتى في السيارات نفس الشيء لان ينقل الملكيه على اسمه وبعدين يرجع ينقلها مره اخرى. فلو اشترى السياره وتملكها يعني يعني حازها واعطاه مفتاحها وسلمه اياها. ومن جهة أنه يعني أضمن وأحوط وكذا طبعا لا شك يعني مسألة النهل يعني طبعا مسكنا الصراحة إن شاء الله لا يعقب يعني هذا صار يعني كيف قبض الدور والسيارات التسجيل يعني لابد منه التسجيل لابد منه التسجيل الرسمي يعني في القبض الشرعي يعني يعني الذي يظهر فيه والمخفي يعني الله أعلم أن هناك فروق بين المشتريين ربما تخص في الأسواق يعني على مستوى المنطقة على مستوى الشرق مسألة التسجيل دي احنا عندنا يعني عن أصل في البيوع أنها لا تسجل أن التسجيل يعني مصروفات العقاري يعني يعني إجراء صحة طويلة لكن لا شك أنها أوثق وأعلى صور التملك لشخص يكون فعلا قانونا أمام المحاكم وكذا مالك وكذا لكن كله لو فتشت في أحوال المسلمين جميعا لو أنت تسعة عشر عقارهم يعني غير مسجلة فهم الملاك يمارسون حقوقها المحية ويعيشون ويتوارثون هذه الأشياء أفضل عن دين كلها تنشأ من الأشياء الصحيحة. فهل الروح هنا في هذا المجتمع كله؟ القانون الأمريكي أنا أقول لك بيقول لي هذا الأمر يعتبر أنت لما توقع لي على الطيف بتاع لا البيت خلاف العقارات لما توقع لي على الطيب بتاع البيت تروح عم تعمل عقد استئجاري يقول انا بعت انت بعت محمد موسى البيت رقم القانون بيشترط ان البيع ده ممكن يكون نافذ بينه وبينك عرفه حتى لو اديت المفتاح وتسقط عيال ابنك لكن لو انت بعت هذا البيت لواحد ثاني بعت حضرتك والواحد الثاني سبق بالتسجيل فان هو الذي يملك البيت كان القانون يفلتف ازاي؟ يقول لما المالك وقع لك على الطيتل على عقد البيت كان المفروض انك تبدي قبولك ده يسموه اوفر يعني ده ايجاب فالقبول لابد وان يكون بالتسجيل فاذا لم تسجل فمعنى هذا انك متردد وانك لم يستقر امرك فلو باعه لواحد ثاني سبب التسجيل ليس لك شيء لانك لم تبالغ بالقبول القبول الذي يشترطه القانون الاشتراكي لكن لو اخرت التسجيل بين 30 10 سنين والبيت ما انباعش لحد تاني مفيش يعني تبيع كله مفيش تبيع كله يبقى البيت بتاعك فده تقول لي يا مالك علينا النقطه اللي انت انا بقول لو سجل قبل ان يعطيه الثمن وانا فهمت يعني خدم الارض ومدار على العقد وتبقى تمام كويس والمشتري راح سجل الارض او البيت في اسمه قبل أن يفعله فكان اشترى رجل طن 1000 كيلوغرام، فقال له جبل السوداء هو عايز يبيعها، فقال له كل ما نزلها المكان الاخر تخسر بين 20 ل 40 كيلوغرام، وقلت له حبات كيلو في النقل تنطحن وتخسر فيه غالي وزن وزن، فانباع عن تلك النقل 1000 كيلو الى 4 اشخاص، لكن ما استطاع احدهم ان ينقله من مكانه الى اخر. كان عندهم سامبل مروا له نوع السلسل وكل ما ينتقل يخسر 40 كيلو جرام تقريبا. هل هذا يا ترى جائز؟ ان المبيع هو اشترى انت مبيع حيبيعه 940 ولا يزال عن البائع الاول؟ يعني لا يزال الشيء في حوزه البائع، في استودع البائع الاول والبيع بعد 4 مرات، والسبب في انه عدم استلامه للبائع الاخر انه كل يوم ما ينتقل يخسر بين 20 و40 كيلو جرام، وهذا ثمنه ثمن غالي. إذا بس هو ممكن يبيع هذه البضاعة دون أن يقبضها. وهذا الصرف البيع. حتى التوفير إلى رحالهم. بس كان شفنا البعض ليس هناك يعني من الآراء يعني من قال إذا البائع يعني خلى بين المشتري وبينها، فممكن يكون يعني على سبيل الأمانة، نعم يعني على سبيل يعني على سبيل الأمانة عنده في مستودعاته كأنه مستأجر لمستودعاته أو المظل كذا الوريس سيمبل لها كل حاجة فرش نفس الماتيريال نفس الموتور يقول لك بيع لك 100 سيارة هو عن ورق وعم يعمل أوردر على المصنع بالأقلام اللي هو ديلر يقول لك يعني فلان يعني يقول لك مشتري مشتري المصنع وكذا وكذا النموذج على عياني الغرب على النموذج او العيد على البرنامج يعني على هذا النموذج او الثاني كل هذا جائز، لكن المشكله بعد ما ينعقد المبيع فيها الخط دي مرحله جديده، اما من بعد الخطه من البدايه يدل انك تشتري شيئا غالبا على الصفه، فعندما في عندما في عن الجديد يرتبه على الصفه مرتين الآن بيها مرضين على الصفحة وعارفين في الميلة بطر الشجة الهالي بريبيعها مرضين وهو رسل الثلاثاش فيقال هذا مستثمر لأن زي بيع المستثمر الدنيا زي الثلاث كيف بيع الشقة ماشي مزيد؟ الشجة عن زيت الكروس تعملي شجة وصلنا بوصفات معينة أنا ما ضبط الشركة بتاعتي لسه ضبط العقد وبيعه لواحد ثاني ويملك مكاني وليس ما استلمتهاش، فبيع الشيء الموصوف لما أظنه مستثنى من القيادة لأنه موصوف في الذمة. موضوع السلم بين مسلم فيه قبل القبض أو السلام بيع موصوف في الدنيا، لكن إذا كنا نتحدث عن معين في التعيين وكلما دخلنا في مدينة التعيين كلما ابتعدنا قليلا عن السلام، والآن يسموها استثمار أو اسمها عقد مستقبلي عن عقد سلام، لأننا لما نقول له بيع لك الشقة رقم 13 في هذا العقار استثمار تخريج استثمار أحسن طبعا لسه. كذلك مسألة برضو عدم تسليم كامل الثمن في البداية فده بيخرجه عن السلم، من السلم لازم تكيف المسألة على أنه استثمار تلزمك أحسن وفي عديد رأس المال في مثل هذه البيعات ما يصلحش، هي أصلاً بعد الأشياء خطينا ربنا يسعى الأشياء اللي يدفعها لما تيجي تيجي ويدفع فيش كلها لفها من واحدة لكي يصح هذا العقل أنت تضيق على الناس ولا هل يعتبروا عقل اسمع عقل مش تستخدم لا يخافوا على السلام يعني حتى لا تتخيل مش بيشرفوا تعجيل السلام لأن المحروف عقل السلام تعجيل فيه يعني وأيضا مسألة أخرى مسألة بيع معين يتأخر خطبه يعني هو في الحقيقة السلام موصوف في الدنيا ولهذا ده ما ينفعش تقوله أنا هبع لك أنصار هذه يعني هذا الكأس المعين هبيعه لك اشتري ثمنه الآن وأعطيك الكأس المعين دي بعد بعد سنة لأن لو الشيء المعين ده قد يتلف أو قد يهلك قبل وقت التسليم فيكون فيفضل بشقة معينة لو يعني حتى لو الشقة المعينة اللي كانت في الذهن دي خرق ضاعت هيجيب غيرها إنه ملتزم في ذمته بشقة طيب هل تحب فضلتك ما توقف ولا حاضر طيب نمر على الأنواع البقية بسرعة كده بسرعة خمس دقائق وبعدين نفتح المجال الأسئلة نكون نتكلم على البيوع المنهي عنها لأجل لأجل الربا يعني فمن ضمن الصور يعني أيضا ما يعرف ببيع الوفاء بيع الوفاء وهو أن البائع متى رد الثمن إلى المشتري رد المشتري العين المبيعة إلى البائع فهذه الصورة يعني أحدثها بعض الناس كنوع من التحايل على الربا أنه يستفيد بمنفعة المبيع يعني كأن القصد الإقراض فبدل ما يقترض مثلا ألفا ويردها ألفا كما هي لا هو بدل ما يأخذ ألف يبيع له مثلا شيئا بهذا الألف ويستفيد المشتري بالسلعة المشتري هنا يعتبر هو المقرض في الحقيقة فالمشتري هو يعتبر المقرض أخذ سلعة وأقرض ألفا ويظل ينتفع بهذه السلعة مثلا إذا كانت دار يسكنها ولا دابة يركبها ولا كذا لمدة سنة مثلا وبعد سداد بعد انتهاء السنة يجي الثاني ويروح يرد الايه المبيع يجي بعد سنة ويقول له ايه انا عايز ارد لك الدار او ارد لك السيارة خذها واعطيني الالف التي دفعت فيها من قبل فأخذ الالف مرة اخرى فالحاصل هنا انه يعني اقرض الفا وبعد سنة اخذ الالف مرة اخرى بس خلال هذه السنة استفاد بسلعة كانت عند نعم فطبق قربا جرى نفعا يعني فأنه يعني لهذا السبب فهو فالقصد لنا يعني هو نوع من التخيل على الربا يعني فصورته صورة البيع والشراء لكنه يعني إقراض في الحقيقة واستفادة بمنفعة المبيع قبل الإقراض وأيضا نعم فيها وقالوا يعني طبعا البديل الشرعي هو الرهن يعني البديل الشرعي هو الرهن إذا أراد يعني أن يقرض ويستوثق برهن يأخذ أحكام الرهن من البيوع المنهية عنها بيع الوقف ما دامت منافعه قائمة فالوقف يعني لا يباع ما دامت منافعه قائمة فإذا تعطلت يعني منافعه فيجوز بيعه ويوضع ثمنه في مثله وشيخ الإسلام رحمه الله يعني وغيره من الفقهاء يبيحون يعني بيع الوقف حتى لو لم تتعطل منافعه يعني كانت منافعه قائمة ولكن يعني وجد أنه يمكن انفاق ماله في مثله بما نفعه أعظم وأكثر يعني وأحسن وهذه الصورة نحتاج لها في أمريكا يعني أحيانا في المساجد عندنا مسجد مثلا في منطقة ونريد توسعة المسجد والمسجد لم تتعطل يعني منافع الجالية المسلمة لا تزال تقيم في نفس المكان وتصلي في المسجد وكل شيء بس بالإمكان نحن نشتري مسجد يعني أوسع وأكبر وأحسن وليس معنا يعني من المال ما يكفي لشراء مسجد آخر بحيث يكون عندنا مسجدان ففي هذه الحالة يعني لا بأس أن يباع المسجد الأول ويوضع ثمنه في المسجد الثاني لكن يعني يضيق يعني في هذا قدر الحاجة يعني إذا أمكن إبقاء المسجد الأول كما هو وشراء مسجد آخر بمال مستقل يكون أفضل. تكلمنا عن بيع النموذج وما ذكر المشايخ الكرام، يعني أن يبيعه نموذج، أن يريه نموذجا للبضاعة ويبيعه ما يماثلها، فهذا يعني يباح إذا تساوت أجزاء المبيع، إذا كان فعلا تتساوى أجزاء المبيع. طبعا التطبيق المعاصر يعني الآن في ضوء الصناعات يعني والمصانع دائما تخرج أشياء متماثلة يعني تماما، فلا بأس يعني بهذا أن يريه أنموذجا ويبيعه يعني من هذا الأنموذج مثلا 100 قطعة أو 200 قطعة أو كذا. من البيوع التي تكلم فيها مسألة البيع إلى أجل بزيادة عن ثمن البيع الحال، البيع إلى أجل ويكون يعني ثمن البيع إلى أجل بزيادة عن بيع عن الثمن الحال. في الحقيقة أن هناك يعني آراء شاذة يعني بتحريم هذا النوع من البيوع، والقول الصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء يعني سلفا وخلفا جواز يعني أن الإنسان يبيع الشيء إلى أجل ويكون يعني أو يبيعه بالتقسيط ويكون ثمن البيع بالتقسيط يعني أعلى من ثمن البيع يعني نقدا، بشرط ألا يتفرق إلا على أحد العرضين، إن هو يقول للسلعة مثلا نقدا بكذا ونسيئة بكذا فيقول اشتريتها نقدا أو اشتريتها نسيئة، المهم ألا يتفرق إلا على أحد العوضين. وجاء عن جماعة يعني من التابعين أنهم قالوا لا بأس إذا قال خذها ب يعني مثلا بألف إلى شهر أو بمائة إلى شهر أو بمائتين إلى شهرين أو كذا، إذا لم يتفرق إلا على أحدهما، يعني لا بأس أن يعرض البائع عدة عروض والمشتري يختار عرضا منها، وحتى لو كان العرض الآجل أعلى من العرض الحالي. طبعا من البيوع المنهي عنها أيضا بيع المحرمات، بيع المحرمات كالخمر والخنزير والميتة والأصنام، لقول النبي للحديث يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، ومنها يعني بيع آلات اللهو وبيع كتب السحر ونحو ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقال لعن الله اليهود حرم لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها يعني أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومن البيوع المنهية عنها بيع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، واختلف الفقهاء في الكلاب المأذون في اتخاذها هل تدخل في هذا العموم أو أنها تستثنى، ومن الفقهاء يعني من أباح بيع كلب الصيد والماشية والزرع وما يلحق بها يعني مثل الكلب المساعدة ضرير أو الكلاب البوليسية أو وما أشبه ذلك، يعني فالراجح يعني جواز بيعها في هذه الحالة لأن منفعتها مباحة. وكذلك بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ويستثنى من ذلك يعني ما فيه نفع، يعني الفقهاء يمثلون بالحشرات وكذا يقولون يعني إلا النحل والقز، لكن في الحقيقة الآن يعني أيضا يعني أمكن الاستفادة ببعض الحشرات الأخرى مثلا في الحمد لله في استعمالات دوائية أو كذا، يعني فالقصد أن يعني أن ما لا نفع فيه يعني يحرم بيعه، ما فيه نفع مباح فيجوز بيعه. هناك بيوع منهي عنها لأجل يعني زمان أو مكان، فالبيع لأجل يعني وقوع البيع في زمان معين أو لأجل وقوع البيع في مكان معين، فالبيع المنهي عنه من أجل زمانه هو البيع وقت نداء صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والمقصود بالنداء النداء اللي هو بين يدي الإمام، يعني إذا أذن للجمعة أذانان فالمقصود الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب بعد صعود الخطيب على المنبر، فهذا الذي يحرم بعده البيع. وكذلك النهي عن البيع لأجل المكان الذي وقع فيه البيع هو البيع في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، ومن الفقهاء من حمل هذا النهي على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة، والبعض يعني فرق من المعاصرين يعني فرق بين البيع لمصلحة المسجد، يعني جد الصورة الآن يعني مسألة البيع لمصلحة المسجد أحيانا البعض. وطبعا من الحلول الشرعية يعني أن يكون المركز الإسلامي أن يعتبر يعني المركز الإسلامي مشتملا على مسجد وعلى متجر وعلى يعني المركز الإسلامي ليس كله يأخذ أحكام المسجد، ففيه يعني قسم مجعول كمصلى فهذا يأخذ أحكام المسجد، ولما أن يكون مثلا هناك مكتبة لبيع الكتب أو متجر أو كذا داخل بناء المركز، لكن هذا يسمح فيه بالبيع في هذه الحالة. حقيقة هذه يعني أنك طبعا النهي عن بيع المصحف، النهي عن بيع المباحات كالماء والنار والكلأ والملح وكذا، هذا طبعا يستثنى من ذلك يعني ما إذا كان في أرض مملوكة له على الراجح يعني في مذهب أحمد، وكذلك إذا يعني كان له عمل في هذه المباحات يعني عبأ الماء في قوارير مثلا أو كذا له يعني عمل فيها، فيجوز في هذه الحالة أن يبيعها بقصد يعني التكسب من العمل الذي قام به في حيازة هذا الماء وتعبئته وكذا ونحو ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، فبيع الحر يعني هذا أيضا من البيوع المنهي عنها. بيع المصحف طبعا نعم يعني ذكرناه عرضا، لكن طبعا في خلاف يعني طويل وكذا، وخاصة عند الحاجة يعني طبعا إذا لم تدعو الحاجة يعني إلى بيعه فيبذل المصحف يعني حتى لا يقتن يعني نشر القرآن والانتفاع به وكذا، لكن إذا دعت يعني الحاجة والحاجة يعني تمس يعني فيها فلا بأس به. نعم وحتى نعم يعني قدر إن كان نعم أحسنتم يعني كما ذكر فضيلة الشيخ يعني حتى إذا بيع فليعلم يعني أنه في الأصل منهي عن بيع، إذا بيع يعني يقتصر فيه على أصل الثمن أو يعني وكذلك يعني كثير من الفقهاء الذين يعني منعوا بيعه أباحوا شراءه، يعني قالوا النهي عن بيعه فأما الشراء يعني للحاجة يعني إذا كان النصف لا يوجد إلا بالبيع. لا حول ولا قوة. الله يعني هذا والله تعالى أعلم، ولا نجيب يعني في وجود شيخنا الشيخ صلاح، صلى الله تحل الأسئلة عن على شيخنا إن شاء الله. لا بس نستفيد والله، لا بس لا والله نستفيد والله نريد أن تفضل ما أبدا ما أبدا. إذا كان في بيع الحصار هذا من الصوريها إنه يقول متما أسقطت الحصار فقد انتهى البيع. قد وجد البيع. قد وجد البيع. وأن مسألة الاختلاف على المجلس أحيانا في المزاد الاختلاف في المجلس يعني يقول بيع ويضرب على المصطفى. من الاستحالة بمكان أن يذهب ويأخذ مثلا السيارة أو ما يكون فيه المزاد قائما عليه يأخذه ويمشي. لأنه انتظر للبضاعة الثانية عنده بساطة حتى لا يرفع ويرفع لون وان لون فايز ذات خلاص، فهذا عرف كان يعتبر قبضا انتهى يعني. وأنا أعتقد إنه الاختراق قائم على العرف سواء اختراق مثل عبد الله يكون اختراق إذا كان في سفينة مثلا ما يفترق السفينة ويتركها يعني يغرق في البحر. هو ليس قبضا يعني ولكن مسألة يعني اشتراق يعني هل يعتبر اشتراقا في المجلس ولا لا؟ نعم. فإذا أسقط الحصاد تكون من هذا المنطلق يعني. الله تعالى حاضر. Thank you. أنشاء عقدا جديدا أقدمه أنا سواء كان بمقابل أو غير مقابل. طبعا القضية يعني على من الضمان وكل هذه الأمور يعني نرجع فيها يعني المعروف بينهم يعني والشرع فيها. تبقى عندك المخازن المقدرة حتى أكثر ولا أقل. لأنه أحيانا يأتي مستورد يستورد بضاعة ويضع في المخازن. هذا المستورد لا بسعر يبيع ليس له مستورد فيبيعها لتاجر الجنة. فإن لم يتم يبيعها للموزع يبيعها لصاحب القطاع يعني صاحب المحلات. صاحب المحلات يبيع عند المستورد. فحتى يوصلها الموزع هذا ويحملها فمعه في هذا يعني بائع الجنة. وفي بعض كل بائع مثلا الذي تخصص ببيع الجمعة لا تبيع يبيع قطاع والذي تخصص ببيع قطاع أحيانا إلا إذا كان عنده لايسنس يعني هذا فما يعني هو يعني بصفة عامة يعني إذا الإنسان مثلا كان يرى رأيا يعني في تشديد مثلا على الناس أو كذا ويعلم يعني أن من العلماء الموثوقين يعني من سهل يعني في هذا الأمر وكذا في مسألة اجتهادية يعني ليس فيها يعني يعني نص محكم يعني قاطع صريح في هذه المسألة يعني قطعي الثبوت والدلالة وكذا كان مسألة يعني في مجالات الاجتهاد ويعلم أن العلماء المجتهدين يعني الموثوقين من رخص يعني في هذا الباب فممكن يحيل على فتواه يعني يمكن أن يحيل على فتواه ويقول له إذا جاء السائل يقول له والله الشيخ فلان يعني سئل عن هذا الموضوع وأباحه ويكون هذا من باب تدافع الفتوى يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتية مع علمه بالجواب ولكن مع ذلك يحيل إلى غيره فيفتيه يعني كذا فلا بأس يعني إذا الإنسان مثلا كان في مسألة مثلا يتحرج يعني أنه يبيحها لكن يعلم أن من العلماء الموثوقين من أباحها وكذا وفيها تيسير على الناس في مسألة اجتهادية خاصة في المعاملات والبيوع وكذا فيكون الأمر في الساعة يعني إن شاء الله نعم هذا موضوع مثلا يا راحل خير ان شاء الله نعم ان شاء الله نعم نعم حيوانات الأليفة وكذا نعم لا بأس إن شاء الله يعني مسألة المنفعة المباحة يعني من ضمن المنافع المباحة الاقتناء يعني للتسلية مثلا والفرجة عليه أو كذا الحسن منظره فثبت يعني في حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير أخو أنس الصغير كان عنده يعني طير صغير قال له النغير يلعب به فإذا مثلا لا يؤكل يعني الطير أصغر من العصفور أو كذا ليس يعني لأجل الأكل ولا ينتفع به إلا في اللعب به والفرجة عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة من النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فقالوا معناها أنها لو حبستها فأطعمتها وسقتها لكان مباحا يعني ليس المنع من ليس هناك منع من حبسها إذا كانت تطعمها وتسقيها طبعا تحبس الهرة لماذا وتطعمها وتسقيها والهر يعني لا تؤكل ولا ينتفع بها بالأكل فتكون يعني لأجل الاقتناء مثلا والتسلية واللعب الأطفال بها وكذا فلذلك يعني ما أشبه هذا مطور الزينة وأسماك الزينة وكذا يباح اقتناؤها وإذا أبيح اقتناؤها فيباح بيعها يعني طبعا لذلك نعم ولو يعني لمصلحة الإنسان يعني مسألة في حبس الطير هذا فيه تقييد لحريته وفي إضرار به أو كذا فقال يعني فما هو أكل الإنسان للطير يعني فيه فهي يعني هذه الحيوانات يعني خلقها الله تعالى منفعة الإنسان يعني وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالأصل أن هذا الحيوان مخلوق يعني لمصلحة الإنسان ومنفعته وهذا من ضمن المنافع المباحة يعني نعم لكن طبعا لا يعذبه ولا يؤذيه ولكن إذا أطعمه وسقه حاضر فيها في سمها دواء يعني يستفاد من سمها دواء وجلدها ينتفع وإذا كان اللاعب به فهذه منفعة مباحة برضه هذه منفعة مباحة يعني، حتى مجرد اقتناء لأجل اللعب به والتسلية بالفرجة عليه وكذا. الثعبان يعني إذا كان مؤذية، إذا لم يكن مؤذية، أما نسب قتل الحية يقتلنا في الحل والحرم وكذا، ذكر منها الحية، فهذه إذا كانت تؤذي يعني، ما زكت تؤذي فيباح إبقاؤها يعني إن شاء الله. نعم شاء. طيب تفضل شاء. في مسألة القبض يعني بيع الطعام قبل قبضها أو قبل استيفائها وكذا، في غير الطعام يبيح ذلك. نعم. وطبعا إذا كانت يعني شركة ما من الشركات يعني ليس عندها مخالفة يعني إلا فقط هذه المسألة، فطبعا يمكن أن تخرج يعني على مذهب من يبيع. لكن طبعا إذا كان شركة مثل ربا عندهم يعني مخالفات أخرى يعني، منها من المخالفة الأساسية يعني عندهم أنه ليس فيها يعني بيع وشراء، إنما هو قرض من بنك يعني يأتي مندوب عن البنك ويعطيه لونا ويكتب في العقد المشتري السلم يعني قرضا مقداره كذا وعليه فائدة سنوية على هذا القرض مقداره كذا. فهناك يعني مخالفات أخرى ليست فقط من ثلاثة. تفضل الشيخ معنا. تفضل الشيخ معنا. بخصوص جيدا الشيخ، ما فيش عندهم قرض من بنك، ما بيحضرش مندوب من بنك. بخصوص جيدا في هذه الجزئية بالذات يعني ما عندهمش قرض يعني، ما بيجيش مندوب من بنك يقرض ولا شيء يعني، يكون فقط يعني جيدا بيأتون كمشترين يعني ما يأتي طرف ثالث مقرض يعني غير لا ربا، بيأتي طرف ثالث مقرض يعني يأخذ قرضا من بنك، المقرض يعطي الثمن. بس أنا أسجله كقرض يعني، بس أخذ ينص عليه كقرض وفائدة وكذا يعني، يعني لا ربا تدفع الثمن كاملا للبائع. نعم. بس القصد ينص يعني في عقدهم على أنه قرض وفائدة يعني. أما جيدا ستختلف هذه الجزئية، أنهم ينصون في العقد أنهم اشتركوا معه في شراء البيت ولهم حصة يعني في البيت وأن طبعا الموضوع الشائك يعني، والشيخ طبعا وصى موضوع الشركات يعني شو. نعم. نعم. جزاكم الله خير. وهل هذا الشيء يعني مثلا لما احنا في فقط بيع ما لم يقبض او بيع ما لم يضمن ايضا يعني ونهى عن ربح ما لم يضمن يعني. لا ربح ما لم يضمن هذه مسألة أخرى غير مسألة الاستيفاء أو نقل الطعام من مكانه وحوزه إلى الرحال أو كذا. ربح ما لم يضمن أوسع يعني تشمل هذه الصورة وتشمل غيرها. استثنى العقار من مسألة يعني بيع ما لم يقبض ليس من ربح ما لم يضمن يعني. بالنسبة لموضوع الشحوم الميتة يعني فيها خلاف يعني طويل بين الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشحوم الميتة يعني أحرام هو كذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا يعني في تفسير يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني هل يفهم من جوابه صلى الله عليه وسلم أنه أباح بيعها وأنه يعني منع من بيعها. هناك خلاف يعني في مسألة الشحوم الميتة بالذات يعني، بس بصفة عامة بالنسبة إذا كان السؤال عن أدوات التجميل أو غيرها أو كذا، إذا كان يعني يستعمل استعمالا حلالا في بعض الأحيان ومحرما في بعض الأحيان فيجوز بيعه والإثم على مستعمله يعني في استعمال المحرم. في الحقيقة موضوع أنا أعرف إنه المواد داخلة إذا كان فيها خنزير فيحرم، وإذا كان شحوم ميتة فيكون فيها خلاف يعني. إذا كانت شحوم خنزير فيحرم، وإذا كان يعني شحوم ميتة فيكون فيها خلاف. مسألة التغيير إذا وصل إلى درجة الاستحالة بمعنى تحول يعني إلى مادة أخرى تحولا يعني تاما فيباح في هذه الحالة، أما إذا لم تتم الاستحالة وتم بالإمكان يعني فصل الجزئيات وإعادتها إلى الحالة الأصلية فتظل بقية على التحريم. الشيخ معنا لو استعقيل. طبعا الباروكة هذه الوصل يعني يدخل فيها الوصل ستتبرج به وكذا. نعم في بيع المحرمات. نعم جوزي المال الجمال والله الشيخ الأشياء اللي هي مثل الوصل. نعم نعم والله أنا الشيخ يعني الفتوى اللي كان علينا شيخنا يعني في المملكة إذا كان يعني الأشياء التي مستحضرات التجميل وكذا منها أشياء يعني محرمة بكل وجه يعني ليس لها استعمال مباح مثل الباروكات وكذا، هذه داخلة في الوصل يعني ما يستعمل في الوصل والوشم والواشرة وما أشبه ذلك يعني الأشياء اللي ورد فيها اللعنة هذه، فهذه يعني محرمة بكل وجه ليس لها أي استعمال مباح فهذه تحرم قطعا يعني. أما الأشياء الأخرى يعني مثل الأصباغ ويعني الشعر أو يعني ولل نعم مستحضرات تجميل الصفحة عامة التي يباح يعني استعمالها بوجه من الوجوه فقال هذه يباح بيعها والاسم على من استعملتها يعني استعمالا محرما حتى ولو كان الغالب يعني الاستعمال الحرام واستعمال الحلال يعني أقل فتكون مباحة ولكن طبعا تبقى مسألة التورع والاحتياط وكذا يعني طبعا إذا السائل يعني يريد من جهة التورع يعني والتقاء الشبهات وكذا فينصح يعني بها باجتناب هذا العمل يعني نعم تثبيت فتوى يعني الشيخ بن باز رحمه الله وكثير من الشيخ خصوص بيع ولاعات السجائر وكذا بأن مثلا نسبة كبيرة يعني يستعملونها في إشعال السجائر وكذا وهناك نسبة يستعملونها السجائر مباحة في إيقاد مواقد الغاز ونحو ذلك فالشيخ أباح يعني أباح بيعها وقال اسم على المشتري يعني مدام لها استعمال مباح استعمال محرم مع أن السائل ذكر يعني قال يعني رغم استعمال المحرم هو الأكثر يعني معظم الذين يشترونها يستعملونها لإشعال السجائر ولكن يوجد يعني بعض من يشتريها لاستعمالات مباحة وهم قلة فيكون الأصل الإباحة يعني لكن الأشياء دي محرمة من كل وجه يعني لا تباح ليس لها أي استعمال مباح وجه من الوجوه أو لا والنادر طبعا لا حكم له يعني إذا كان في استعمال مباح يعني نادر مثلا النادر لا حكم له يعني يعتبر ليس له استعمال مباح نعم أحسنتم يا شيخ كما ذكر الشيخ يعني مسألة يعني كل شيء مثلا له استعمال محرم ببعض الوجوه فيمنع فضيق معايش الناس فعلا يعني يصبحون في حرج يعني نعم هذا برضو التفريق اللي ذكره فضيلة الشيخ حسين حامد برضو وجيه يعني له وجه برضو أن يكون الاستعمال المحرم ناشئ عن فعل المكلف يعني مش الشيء في ذاته يعني قريب يعني مضمون واحد يعني أنه محرم بكل الوجوه او يعني او لو استعمال مباح استعمال محرم يعني ان شاء الله يكون معفوا عنه يعني احيانا نعم هي العبره بالحقيقه وليس بالاسماء يعني وان كان اسمه وشما لكن حقيقته انه ليس بوشما يعني فيدخل في دائره دائرة أصباغ المباح هو الشيخ نعم هو هناك فرق شيخ فرقوا يعني بين الكحول في حد ذاته لو أبيح لو استعمل لو بيع ككحول فهذا مسكر يعني وينطبق عليه حكم الخمر ويأخذ فيه الوعي هذا يختلف عن دواء فيه نسبة من الكحول أو عطر فيه نسبة من الكحول أو شراب فيه نسبة من الكحول ففي هذه الحالة قالوا إذا كان هناك يعني دواء أو شراب أو عطر أو كذا فيه نسبة من الكحول ينظر إلى هذا الدواء أو الشراب أو كذا باعتباره يعني مادة الآن عندنا إذا كانت يسكر كثيرها فيكون قليلها حراما إذا كان لا يسكر كثيرها فيكون قليلها مباحا يعني العبرة بهذا العطر يعني إذا هذه الزجاجة كحول فيقول لك الكحول هذا حرام لكن لو جينا زجاجة أخرى فيها بعض الكحول يعني فيها عطر مشتمل على نسبة من الكحول فنقول لك أن هذا العطر ينظر إليه كعطر بقى ما احنا ننظر عليه لأنه كحول ننظر إليه كعطر نشوف هذا العطر هل يسكر كثيره أو لا يسكر فما قالوا أن بعض ما وضع على بعض تهلك إذا كان يهلك يعني قبل أن يسكر يعني اشترب العطر ده قبل ما يسكر هيكون مات هيكون يعني نعم ما هو هل هو مسكر يعني غسيل الفم هذا لو شربه يسكر؟ إذا كان لا الله أعلم. أحد القطع الوش الوش ماوس اللي هو بتاع الدراسات إزاي فيها الكحول. والله إذا أكلت أكلات معينة وجيت غسلت سنانك روح أي مجلس يقول لك شوف لنا شارب خمر. أعوذ بالله. بيطلع ريحة الخمر مع أكلات معينة. أعوذ بالله. وأنا نزل أسئلة ومواقع تهم ليه؟ ما شاء الله. طيب طيب لا يفتى الشيخ ياسر يعني يفيدنا الشيخ ان شاء الله. ليس الكحول المسكر في الإثيلي وميثيلي والكذا. أحسنتم إن شاء الله. وحتى بعض العلماء يعني ذكروا كما تفضل يعني أخونا الشيخ ياسر يقولون أن لو جبت عصير مثلا عنب من الشجرة يعني وعصرته وديته مختبر يحلل أو كذا يوجد فيه نسبة من الكحول. فالقصد يعني ليست مسألة وجود نسبة من الكحول لأنها تحرم. فالعبرة يعني تكون الشيء مسكر. الله إن شاء الله نختم به إن شاء الله يعني إن شاء الله. نعم المزمنة لعلة الربا. نعم. طيب الترخيص كان لحاجة أم لضرورة الطعام؟ الطعام الطلب نعتبره ضرورة. لا للحاجة وليس الضرورة. يعني ما عندهم طعام يعني عندهم تمر يعني هو اللي هيشتري العراية هذه هو عنده تمر بس يريد يعني بدل التمر يأخذ رطبا. فهذه حاجة يعني هو مش ضرورة. أي نعم يعني هو لو ضرورة يأكل التمر اللي عنده يعني. نعم. الوثق 60 صاعا. لا هو الوثق لا الوثق 60 صاعا. نعم نعم. لا 60 في 2.5 60 في 2.5 أو 3 نعم. نعم نعم. قلنا 60 في 3 نعم. نعم نعم. نعم. ما هو طبعا خزين يعني للموس. نعم نعم نعم هذا الترخيص الشرعي يعني تفسيره. لا هذا نص يعني ترخيص في العراية هذا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراية أن تباع بخرصها تمرا إذا كان. نعم. طب نختم إن شاء الله بالسؤال هذا. تفضل تفضل يا شيخ. طيب نعم. ما هو يعني غرض يعني الغرض من النهي يعني هذا حث من الشرع يعني على تبني المحسنين لهذا المشروع وأن المصلحة ينبغي تكون متوفرة بأيدي الناس يعني عن طريق ال... هو على كل حال تعظيم الآيات الله يعني بس التعليل ده بس التعليل ده يعني حكم الله التعليل ده بعيد يعني لأن ما ملوش علاقة بالبيع يعني تعليل متى ذهب كونه يذهب إلى يد غير مسلم أو كذا هذا لا يختلف البيع عن الهبة يعني ما هو لو وهبه ما هو لو وهبه لمسلم والمسلم ممكن يهبه لغير مسلم ولا يبيعه لغير مسلم نفس المعنى يعني ف... فليس هذا التعريض. قالوا أن تعظيم آيات الله يعني أن يشترى بآيات الله ثمنا قليلا وكذا. على كل حال يعني من الفقهاء من أباح يعني حمل النهي على الكراهة وكذا يعني. من العلماء من جعل النهي على الكراهة وكذا يعني ورخص يعني نكتفي. حاضر خلاص بس نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. نسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله يبارك فيك. أنا من الله يبارك فيك. توفيق لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله Thank you.

وحده خرجه.